تفيد الاستغراق، بمعنى المسلم كامل الإسلام بشهادة، مش في البطاقة الشخصية، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد موحد متبع مؤدي فرضه لا يؤذي أحد، معه شهادة من رسول الله مش من الأحوال المدنية أنه ذلك المسلم. وهنا يظهر سؤال، قد يقول قال طيب يعني لا أنا موحد ومتبع ومصلي فرضي وآذيت الخلق، إيش يعني إيش اللي بيحصل؟ بيحصل كلام كبير، تدري ما هو؟ إنه الإفلاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل هذا السؤال ويقول أتدرون من المفلس؟ الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا المفلس المادي، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، إن المفلس من أمتي، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مصلي صائم حاج مزكي. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وجميع الأعمال الصالحة هذه اللي ذكرها في قاعدة البناء، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، وعلى اعتبار طبعا أنه صلاته مقبول وحجه مقبول وصومه مقبول وزكاته مقبولة، لكن العدل عند الله يقتضي أنه كل واحد يأخذ حقه، فيعطى هذا من حسناته بقدر ما شتم، ويعطى هذا من حسناته بقدر ما ظلم، ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. أي تدين هذا؟ إنه والله الإفلاس كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لا، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. تخيلوا، بارك الدين حقه كله مقابل أذيته، وعادوا باقي علىه. فإذا فنيت حسناته اللي حصله من الصلاة والصيام والزكاة وما إلى ذلك، فإذا فنيت حسناته يطرح عليه من خطاياه، هذا أذيته مع باقيش معك حسنات، قيمة الأذية حقك كذا كذا، خطيئة تأخذه منها من الرجل. فإذا فنيت حسناته طرح عليه من خطاياهم، ثم طرح في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخواني ويا أبنائي، التدين بهذه البساطة، أدي فرضك ما تؤذيش أحد، هذا هو الدين. ولاحظوا حقوق الآخرين واحترامها عند الله بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، يعني حلف يمين إنه ذي الحاجة حقه مش حقه، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، كلام قطعي. الصحابة خافوا، احنا برضو لازم نخاف. قالوا أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال ولو عودا من أراك. في احترام لحقوق الإنسان مثل هذا؟ ما فيش. قالوا أولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال ولو عودا من أراك. احترام حق الآخر، هذا هو ديننا. يأتي حديث آخر أيضا، إذا كان لاحظوا عود الأراك رقم بالآدم يذل النار. وبعدين في خطورة يا أبنائي ويا إخواني من إنه واحد يحلف يمين بالله كاذبا، أتدرون ما هي هذه الخطورة؟ الواحد يوم يقول أقسم بالله أنني صادق، يعني شاهد الوحيد من؟ إنه الله، يعني الله عند هذا الذي يحلف، الله يشهد زور، سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه هي خطورة الحلف كذبا. طيب، يأتي الحديث الآخر يقول إذا كان البعد الأول مسواك، لاحظوا البعد الثاني الآن، من اقتطع، لا الحديث اللي يقول من ظلم قيد شبر، شال كذا شبر طوقه من سبع أراضين. معنى الحديث إنه الشبر هذا لا تستقلوش، خذ كذا لسابع أرض، هذا في كفة السيئات. وفي رواية لشراح الحديث هذا طوق في عنق الإنسان من جهنم، مسواك شبر. وتصوروا طيب لا شل واحد بقعة على المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث العجيب: إنما أنا بشر. لاحظوا، المحاكم قد تخطئ والحكام قد يخطئون. إذا كان رسول الله يقول هذا القول: إنما أنا بشر وإنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، في ناس فصيحين ومعهم محامين فصيحين ويظن أنه الأمر فصاحة، لكن الأمر عند الله غير ذلك، فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، كلام رسول الله. طيب لخذوا، فإنما أقتطع له قطعة من جهنم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاق مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد، ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أمره واجتناب نواهيه. تبين لنا أن الإنسان المتدين إذا صح توحيده واتباعه وأدى ما افترضه الله عليه وما كذبش، لأن الكذب خطيئة يؤدي إلى النار، وما آذش أحد، آذى مسلم بحكم من الله ورسوله. طيب نشتي نطلع قليل كذا، نشتي نوقع مؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالذات لأهل اليمن شهد لهم بالإيمان. إذا كان المسلم ما يؤذيش أحد وقعوا، إيش بيطلع المؤمن؟ من المؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عرف المسلم يعرف المؤمن. لاحظوا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ليس المؤمن، بمعنى أنه لا يمكن يكون مؤمن هذا، قد يكون مسلم عاده يعني ما هوش بهذا الكمال في الإسلام، لكنه شهادة مؤمن عاده ما عنده. ليس المؤمن بالطعن ولا اللعن ولا الفاحش ولا البذيء. بالله ذي مش كلهم معطيات الأذية، يعني زي اللي يقول لك خلي بالك، شوف انت تصلي وتصوم بس عادك تؤذي الآخرين، ما يمكنش تسمى مؤمن. مؤمن عملي طبعا. أولا تحقق بالإسلام العملي، وعلامة الإسلام العملي إنك ما تؤذيش أحد. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تحقق الإنسان المسلم بهذه المعاني، وهي الصفات والتي في الإنسان وتدعوه إلى أذية الآخرين، إلى أذية إخوانه المسلمين. فإذا انتفت منه هذه الأمور، إذا انتفت منه هذه الأمور، النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحد الأعلى لقبول المؤمن، وهو حد شعوري جميل كذا: لا يؤمن أحدكم، بمعنى لا يصبح مؤمنا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبالله تصوروا معي الإنسان هذا في أي واقع اجتماعي، مصلي فرضه، ما يكذبش على حد، ما يؤذيش أحد، ويحب للآخرين كما يحب لنفسه. يعني في ناس كذا ما شاء الله تحصلوا عاد صلى وخلص صلي وسمع إنه فلان من أهله من أصحابه حصل خير وقال أوه ما يستحقوش، هذا عطاء الله، أنت بقولك هذا تعترض على الله، إيش ما يستحقوش؟ هذه عطاءات الله.